الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباح أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه، معنى مقتل أهل اليمامة هذا هنا ظرف زمان، يعني بعد أن قتل أهل اليمامة. السنة طبعا من أهل اليمامة اللي في حروب الردة، كان أشد حروب يعني خاضها المسلمون، حتى يقول خالد بن الوليد يقول: قاتلت فارس والروم لم أرى من قتال أشد من قتال بني حنيفة. يمام الآن ضاحية من ضواحي مدينة الرياض، وكان فيها قصر مسيلمة. نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. استحر كفر، ذلك أن القراء ثبتوا، قراء القرآن المعركة اللي ثبتوا، لكن أول مرة المسلمين كانوا الشخص عشان لا يفر يحفر لنفسه إلى ركبتيه عشان ما يفر ويخف يقاتل فيه، وربطوا أنفسهم كذلك بالثلاثة حتى لا يفروا من شدة القتال. يثبت على أرض لا يهرب، يقتل وهو مكانه ولا يهرب. نعم. إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. نعم. وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. المواطن المعارك متتابعة. نعم. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان من الحفاظ، قال له: أنت شلون تفعل شيء الرسول ما فعل؟ نعم. قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يعني هذا والله خير، يعني الذي نفعله أنا فعل شر، يعني جمع القرآن خير. نعم. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. نعم. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. نعم. وافقه. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لن تهكمك. لا نتهمك. نعم، لا نتهمك. قال أبو بكر: أنت رجل شاب وعاقل، لا نتهمك، يعني لا نتهمك في أن تزيد في القرآن أو تنقص منه أو تكذب أو تدلس. نعم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فتتبع القرآن. نعم. قال: تتبع القرآن فاجمعه حتى يجعل كله في صندوق واحد. كان القرآن في هذا الوقت ما كتب، كان يكتب، لكن يعني في صحائف مفرقة، يكتب على اللخاف، على الضلع، ضلع البعير، على اللوح، يكتب على الجلود، رقعة، لكنه مفرق، ما هو مجموع في مكان واحد. والاعتماد الأكثر على الحفظ، والحفاظ إذا ذهبوا خلاص معناه ممكن أنه يذهب القرآن. نعم. فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به. نعم. من جمع القرآن. قال: لو كلفوني أن أنقل جبل، فالجبل هذا طاعوا وانقلوا، يقول: كان هذا أهون من هذه المهمة. إني أجمع القرآن على كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه مهمة يعني مهمة عظيمة، مهمة تحت الضبط وحفظ وجمع وتحقيق لا بالزيادة لا بالنقص، يعني أمر مهم شاق جدا سبحان الله. نعم. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي، قال هذا الكلام لأبو بكر كذلك. نعم. قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسر والنخاع. العسر اللي هو العسيب اللي هو طرف الجريدة أخيرها، يكون فيها مكان عريض اللي هو جهة النخلة، يكون مكان عريض يكتبوا عليها. نعم. من العسر واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حزيمة الأنصاري. نعم. وجد هذه الآية، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دخل عند أبي حزيمة الأنصاري بس وجد عند أحد، هذا هو الوحيد اللي حافظه. هو حافظ ها؟ هو حافظ بس ما في واحد أنا حافظ. نعم. عند الباقي شيخ أبي عبد الله المسعود، يعني الآية هذه ما وجدها عند أحد. نعم. إلا عند يعني أبو خزيمة الأنصاري. نعم. لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. شرح بصندوق. أخذ هذه الصحف كلها، أجمع خلاص كلها بصندوق عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المحفوظ حتى توفاه الله. نعم. ثم عند عمر حياته. ثم عند عمر حياته كلها كذلك محفوظ. هذه نسخة يعني لاصقة. نعم. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. انتقلت بعد عمر بعد من مقتل عمر عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى. نعم. حدثنا موسى، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب. طبعا لما جاء بعد هذا لما جاء عثمان ينسخ القرآن اعتمد طبعا على هذه النسخة. يعني القرآن نسخ في مصاحف بعد عثمان بن عفان، جاءت الأوراق وكتبت بعد ذلك، كتب ست نسخ في القرآن. أمر عثمان يعني كتبت القرآن القراء أن يجتمعوا وأن يتفقوا بعد ذلك إذا اختلفوا في آية يكتبوا على لغة قريش، وكتب ست مصاحف، خذ كل مصحف إلى نصر من الأبصار، وخذ المصحف اللي هو يسموه مصحف الإمام النسخة الأصلية يعني عنده، هي التي قتل وهو يقرأ فيها. موجودة شيخ هذه؟ موجودة مصحف الإمام موجود منه أظن أوراق منه في آية صوفية يعني. حدثنا موسى، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. كان السبب هو ما جاء هذا، أن حذيفة وهو في أرمينيا بدأ يسمع القراء كل قارئ يقرأ أحيانا بلفظ وبحرف غير الثاني، فيقوم يختلفوا في القرآن يقولوا لا كذا لا لا كذا لا لا كذا. فجاء عثمان وخلوا أدرك يعني المسلمين اختلفوا في القرآن يصيروا مثل أهل الكتاب. فجاء عثمان بعد ذلك قال لحفصة أعطينا المصحف الذي عندك ونسخ منه 6 نسخ خلاص ونسخ عنده مصحف الإمام وزعه وقال القراءة أخرى على هذا خلاص. وكل واحد عنده أي قراءة أخرى وأي كتاب على غير هذا بحرقه. أمر بحرق بعد ذلك أي شيء آخر غير ما يخالف هذا الذي يسمى الرسم العثمان اللي هو كتابة القرآن يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال عثمان للرحب القرشيين 3 إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. نعم لأن 3 قرشيين وزيد بن ثابت أنصاري. طبعا بعض الكلمات يقرأها يعني أهل المدينة غير قريش في تفاوت في لهجات العرب. فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد اكتبوه بلغة قريش لأن القرآن نزل بلغة قريش. نعم فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة اللي هو الصحابة نقل منه. نعم فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا أفق يعني مصر الشام. نعم حفص. نعم وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هذا خلاص هذه النسخة الأصلية والكل يرجع إلى هذه وأي واحد عنده شيء يخالف هذا ينبغي أن يحرقه علشان يقرأ على حرف واحد والحرف الذي أجمع عليه. هذا من المآثر العظيمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورتها في الصحف.